يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، ونحن نقرأ في كتاب الإجماع الدرس الثالث كتاب الإجماع. وقفنا عند قوله وعدم انعقاده في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وعلم كأنه تفريع على الحرب، يعني على التعريف. وقال في التعريف ايه؟ اتفاق المجتهدين بعد وفاته او بعد عصره. فعلم من هذا القائل انه لا ينعقد الاجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لان المجتهدين كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من وعلي ومعاذ ممن هم من الفقهاء، إذا وافقوا النبي وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرض أنهم أجمعوا فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة في قوله لا في قولهم. وإن خالفهم فلا صحة لقولهم في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا وعلم، أي علم من التعريف، لأنه فرع على التعريف. وعلم عدم انعقاده، يعني عدم انعقاد الإجماع في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إن وافقهم النبي عليه الصلاة والسلام فالحجة في قوله، وإلا يعني إن خالفهم فلا اعتبار بقولهم دون النبي صلى الله عليه وسلم. في شبهة يسيرونها على الإجماع، ومؤدى هذه الشبهة أنهم يقولون إن الإجماع مصدر من مصادر التشريع كما تقولون يا أهل الأصول، وهذا وأنتم تقولون لا ينعقد بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس هناك تشريع بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كأن المجتهدين هؤلاء مشرعون ولا يجوز ولا يقبل تشريع إلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو إلا من معصوم. فقولوا لنا كيف يصح أن يكون الإجماع حجة، وكيف يكون دليلا شرعيا، وكيف تبين به الأحكام وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك تشريع بعد وفاة الرسول؟ تقولون أن مصدر من مصادر التشريع. فالجواب من عدة أوجه يعني. الجواب صح. ولم الذي بين أنه حجة الشرع والأدلة الدالة على حجية الإجماع أدلة شرعية، فهو قد ثبتت حجيته بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الآيات التي ذكرناها، وفي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وانتزع بعض العلماء من قوله تعالى من في سورة الأنفال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ومن قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أدلة على حجية الإجماع، وكذلك من الأحاديث النبوية وكذلك من ممارسات الأمة بعدها. إذن فحجية الإجماع لم تثبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ثبتت بنصوص الوحي المقدس من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كون يبدأ التطبيق والتنفيذ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يمنع أنه حجة، ولكنه حجة بشرط، فلا يعمل إلا عند حصول الشرط وهو بعد عصره صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم أيضا إن الدلائل ربما يعمل بعضها مع بعض، فتظاهر الدلائل يبقى الدليل من القرآن ويؤيده دليل من السنة ويؤيده دليل آخر من قياس ويؤيده، يعني تتضافر الأدلة على الحكم. وأحيانا تعمل الأدلة والقواعد بالتناوب، فيعمل هذا الدليل حتى من القرآن مع دليل آخر من القرآن، تعمل إذا وجد هذا الدليل لأنه صريح في الحكم واضح في الدلالة فيقدم على غيره ممن ليس صريحا في الحكم ولا واضحا في الدلالة. دليل دل بمنطوقه يقدم على دليل دل بمفهومه، مع أن المفهوم يعمل عند عدم معارضته لدليل منطوق. وخذوا والخاص يقدم على العام، والمقيد يقدم على المطلق، والمتواتر يقدم على الآحاد، ودليل الكتاب يقدم على دليل السنة إذا ظهر شيء من التعارض. يعني إذا هناك أدلة تعمل تتضافر، يقول الدليل على وجوب كذا أو على مشروعية كذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة، يعني تتضافر الأدلة على الحكم. وأحيانا تعمل الأدلة بالتناوب فيعمل هذا الدليل عند عدم حدود دليل أقوى منه، عند عدم حدود دليل أولى منه. طبعا حضور النبي صلى الله عليه وسلم تتوقف الأدلة دول. فلا يأتي إنسان بقياس والرسول موجود، أو يكون للصحابي قول مخالف ونتكلم على قول الصحابة، قول الصحابة هذا مع حضور النص مع وجود النص لا قول لأحد ولا كلام لأحد. فمن هنا هذا لا يمنع حجية الإجماع، ولكنه هو حجة ويعمل به عند عدم وجود حجة أقوى. ثم قال: وعلم أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يكن قوله إجماعا. الأقل ما يصدق عليه اتفاق يصدق به اتفاق مجتهدي الأمة قال اتفاق مجتهدي الأمة مجتهدي الأمة يعني المجتهدين من هذه الأمة. طبعا المجتهدين اتفاق نفس قول اتفاق اتفاق لا لا لا لا يصدر إلا من شخصين. فإذا كان أو انفرد في الأمة مجتهد واحد لا ينعقد الإجماع بقوله وحده، فيكون قوله يمكن لغيره أن يخالفه طبعا بالدليل، مجرد أن يجوز للناس أن يخالفهم إذا كان مع غيره دليل يمكن أن يأتي بقول مخالف. فإذا قال قولا فلا ينعقد به الإجماع. يعني ممكن يقول قول ويرجع عنه بعد فترة، يمعن النظر فيه مرة أخرى ويتغير قول، لكن لو انعقد الإجماع به وبغيره لا يجوز واحد من الاثنين أو من الثلاثة أن يرجع عن قوله، لأنه بذلك يخرق الإجماع. الإجماع انعقد انتهى. كذلك لا يجوز لغير الاثنين أو الثلاثة إذا انعقد الإجماع بهم لحظة واحدة أن يأتي من يعارض، لأنه بذلك يخرق الإجماع. هنا يقول لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد. بعض العلماء فرع هذه المسألة على الخلاف في تعريف الإجماع من حيث اللغة. قالوا إن الإجماع من حيث اللغة له معنيان: معنى العزم والتصميم على الفعل، لا صيام لمن لم يجمع صياما من الليل، حديث حفصة لا في السنن، لا صيام لمن لم يجمع الصيام أي يعزم ينوي الصيام من الليل. إذن الإجماع هنا بمعنى العزم والتصميم، والإجماع بمعنى الاتفاق، أجمعوا على كذا اتفقوا، أجمعوا على هذا القول اتفقوا عليه. فقالوا بناء على أن الإجماع هو الاتفاق، أن المقصود بالإجماع هنا المعنى اللغوي الثاني الاتفاق، فلا ينعقد الإجماع إلا باثنين على الأقل، فلا ينعقد بواحد. أما بناء على ترجيح القول بأن الإجماع هو العزم فيمكن أن يصدر من واحد: أجمعت الأمر، أجمعت السفر، ويحتمل المعنيين قوله فأجمعوا أمركم وشركاء ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم اقضوا إلي ولكم ضد، فأجمعوا أمركم أي أعزموا وقيل تفق. فهذا ما هذا علم أنه لو لم يكن، إذا علم من التعريف بناء على المعنى الثاني اللغوي أنه الاتفاق، أنه الاتفاق. أما بناء على ترجيح المعنى الأول وهو العزم والتصميم فيمكن أن يصدر من إيه؟ من واحد. قال: وليس قولهم حجة على المختار. إذا المسألة فيها خلاف لانتفاء الإجماع عن الواحد، يبقى الانتفاء الإجماع بمعنى الاتفاق عن الواحد، لا يتفق الإنسان مع نفسه. أما بمعنى العزم والتصميم فلا ينتفي، لا ينتفي من واحد، يمكن أن نصدره من شخص واحد. فقيل حجة، وإن لم يكن إجماعا يعني قول الواحد إذا انفرد المجتهد الواحد، إذا لم يكن هناك مجتهدون غيره حجة، قيل حجة وإن لم يكن إجماعا، لعدم صدق الاتفاق عليه، لعدم صدق معنى الاتفاق، وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه. طيب في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومعناه إذا التمست عليكم المسألة أو وقع أو أي نازلة وأردتم معرفة الحكم الشرعي فيها فاسألوا أهل الذكر. سنسأل أهل الذكر. أهل الذكر ممكن يتفق وممكن يختلف، فإذا اختلف أهل الذكر وقال بعضهم جائز وبعضهم غير جائز وقال بعضهم باطل وبعضهم قال صحيح، وجب علينا أن نرجح إما بقول الأعلم أو بقول الأعلم الأورع أو بقول الأورع أو بقول الأعلم، ولا يجوز لنا أن نخرج عن أقوالهم، لا يجوز أن نترك القولين المختلفين ونذهب إلى قول ثالث لم يكن به أحد، وإلا فما فائدة سؤال أهل الذكر؟ إذا كان سنسأل أهل الذكر ونخالفهم فما فائدة السؤال؟ هذا يكون عبث. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألنا أهل الذكر فاختلفوا على قولين، يجب علينا أن نعمل بقول من القولين ونرجح بمرجح من المرجحات أيا كان، كل يرجحه على حسب استطاعته، لكن لا يجوز الخروج عن أقوالين، فإذا كانوا قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، ولا إذا كانوا ثلاثة لا يجوز قول رابع، إلا فما فائدة السؤال حينئذ؟ كان يقول اسألوا أهل الذكر فإذا لم نكن خالفوهم. طيب هذا إذا اختلف، فهل يجيز الشرع إذا اتفقوا أن يخرج الإنسان عن اتفاقهم إلى قول آخر مخترع؟ لذلك استدل على حجية الإجماع بهذه الآية، إن قول أهل الذكر ملزم وإن اختلف، وسيكون ملزما عن طريق الترجيح، فليكن ملزما من باب أولى إذا اتفق. هذا شيء واضح يعني. ما وقيل حجة وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه. وعلم أن انقراض أهل العصر لموتهم لا يشترط في انعقاد الإجماع لصدق حده، يعني تعريف الإجماع مع بقاء المجمعين ومعاصريهم، وهو الأصح كما سيأتي. هذه المسألة تسمى مسألة انقراض العصر، يعني إذا اتفق علماء، أنا أعني بالعلماء المجتهدين، إذا اتفق المجتهدون على حكم في مسألة خلاص اتفق، قال بهذا القول فلان وفلان وفلان وفلان وهؤلاء كل المجتهدين طيب لا يوجد مجتهدون آخرون؟ لا يوجد. طيب هل انعقد الإجماع أم يتوقف انعقاد الإجماع على موتهم أو موت بعضهم؟ يعني هيبقى الإجماع معلق لحد ما يموتوا كلهم عشان خوفا من إن حد يرجع، لك لا، انعقد الإجماع لحظة اتفاقهم، أيضا ليس بالضرورة أن يكون يجمعهم مجلس أو مؤتمر أو بلد أو كذا، لا ليس بالضرورة، يعني إذا قال بهذا القول فلان وقال به فلان وقال به فلان وإن لم يعلم بعضهم بقول بعض، وهؤلاء هم كل مجتهدي الأمة، فقد انعقد الإجماع ولا يجوز لأحد غيرهم أو لأحد منهم هم أن يغير رأيه إذا كان محل إجماع. وانعقد الإجماع انعقد لحظة الاتفاق، ولا يشترط أن يموت أو يموت بعضهم. هذا معنى عدم اشتراط انقراض العصر، انقراض أهل العصر، لأن الذي يجعل الإجماع ينعقد ليس مرور الأزمان، وإنما اتفاق الأقوال، اتحاد الأقوال، وليس مرور الأزمان. وقيل يشترط انقراضهم، قال ليه؟ خوفا من أن يرجع واحد منهم. الجواب أنه لا يجوز لواحد منهم أن يرجع عن قوله. يقول العلماء كان الواحد منهم يقول قولا ويرجع عنه. نعم، هذا في غير المجمع عليه، في غير الأقوال التي أجمعوا عليه. لماذا لا يسمع إليه؟ لماذا لا يستمع إليه؟ لا يؤتد بقوله إنه قد يكون وجوهه قادحا، وأن الخير لما ربما يوصله إليه يوافقون فيها. لا، هو معناه شوف العلة، أنهم يقولون ساعة الاتفاق، ساعة الاتفاق ينعقد يعني الإجماع، لأنه لا يجوز للأمة، معنى قبول قوله أن الأمة كانت على خطأ، معنى قبول قوله أن الحق كان غائبا عن هؤلاء المجمعين في لحظة انعقاد الإجماع، معنى أن الحق غاب عن الأمة في لحظة. فكيف تكون الأمة آمرة بالمعروف كله وناهية عن المنكر كله والحق قد غاب عنها في لحظة في مسألة من المسائل؟ أنا إني كان الحق غائب في هذا زمن الاتفاق، وقت الاتفاق إن شاء الله يكون ثانية واحدة أو دقيقة أو يوم حصل الاتفاق، ثم جاء يقول لا أنا أخطأت. فهناك قول آخر معناها إن الحق غاب عنكم جميعا في الحق، وهذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق. لأن الحق لا يخفى عن الأمة، ممكن يخفى عني وعن ألف، ولكن لا يخفى عن الأمة كلها. ومعنى أن احنا نقبل قول آخر غير اللي انعقد عليه الإجماع أو تحقق فيه الإجماع، أن في بعث التحقق الإجماع وقبل هذا القول الجديد كانت الأمة على خطأ، كانت الأمة على خطأ، ولا تجتمع الأمة على خطأ. إذا لم تكن الأمة على خطأ، إذا فالقول الآتي خطأ، القول الثاني خطأ. طيب، هنا قال وقيل يشترط للمعنى الذي قال أنه ربما يكون واحد خفي عليه دليل رجع عن قوله، فرجوعه عن قوله لا يجعل هناك إجماع. لا، رجوعه عن قوله خارق للإجماع. طيب متى يجوز أن يرجع عن قوله؟ حينما يقول قولا لم يجمعوا عليه، أو قال قولا وغيره قال غيره، وقوله قال غيره وغيره قال غيره، غيره قال قول آخر، فيجوز له أن يرجع عن قوله إلى قول من الأقوال الموجود. وقيل غالبهم، يعني يشترط أن يموت أكثرهم، يعني إن كانوا 10 يموت 6 مثلا أو 7. وقيل علماؤهم، وقيل غير ذلك. طبعا قوله وقيل وقيل وقيل وقيل هذا تضعيف لهذه الأقوال. علماء هو نفتح باب للمسألة، هذه من المسائل الخفية جدا في العلم، وتحتاج إلى شيء من التدقيق والتحرير، ولعلي كنت أرجعت الكلام فيها سيأتي في كلام العقاد قبل الخلفاء الراشدين والعقاد الاثنين، هو المجمعون او المجتهدون ليسوا على درجه واحده، على وزان واحد، كلهم في العلم على مستوى واحد، بل نفس الاجتهاد بلوغ درجه الاجتهاد هذا ليس اخر الخط او اخر المطار، بل وهو في درجة الاجتهاد ممكن يرتقي، فيكون في المجتهدين من هو أعلم، بعضهم أعلم من إيه؟ من بعض، بعضهم أعلم من بعض. ومن هنا جاء الكلام في قضية انعقاد الإجماع بقول لأبي بكر وعمر، وانعقاد الإجماع بقول الأربعة، وانعقاد الإجماع بأهل المدينة، انعقاد الإجماع بأهل كذا، بأهل الحرمين، انعقاد الإجماع بأهل المصرين اللي هو الكوفة طبعا بعض الناس استنكر جدا إيراد مثل هذه المسائل، وكان جوابه سطحي، يعني يقول إيه؟ يقول لا ينعقد الإجماع بقول الشيخين، انتبهوا، لا ينعقد الإجماع بقول الشيخين لأنهما ليس كل مجتهد الأمة، فهم بعض الأمة، ولا يصدق عليهم تعريف الإجماع هو اتفاق المجتهدين أو مجتهد الأمة، وهؤلاء بعض مجتهد الأمة. وخذ بقى مثل هذا في الشيخين، في الأربعة، في الخلفاء، في أهل المدينة، أهل مكة والمدينة، هي القضية ليست بهذه البساطة ولا بهذه السطحية، ليست بهذه البساطة ولا بهذه السطحية. وإرادة الأصوليين، يعني كانوا المسلمين كان عندهم غفلة أو كان عندهم توسع أو عندهم شيء من التساهل في عرض المسائل، كيف يريدون مثل هذه المسألة اتفاق الشيخين، هل هو إجماع أو ليس بإجماع؟ هذا كلام، هل يقولوا نعم هذا كلام، من هذا من أجمل ما يذكره علماء الأصول. لماذا؟ لأنه عندنا شيء، وهو أن المجتهدين إذا كانوا طبقات، المجتهدون طبقات، ولذلك يقولون أولى درجات الاجتهاد الدرجة الوسطى، الدرجة العليا في الذروة من الاجتهاد. تقرأوا بعض هذه العبارات في بعض التراجم، في كتب الطبقات، في بعض كتب الأصول، ولك يعني في الدرجة الوسطى أو الدرجة العليا. هو الكلام هنا في إذا قال من هم في الدرجة العليا في الاجتهاد، هل من دونهم من المجتهدين في حكم العوام بالنسبة لهذه المسألة؟ الكلام قراءة الأصول بهذه النظرة، بهذه الروح، سيضفي على القارئ يعني معاني زائدة عن المعاني السطحية التي يقرأها بعض الناس، يقول لك هذه مسائل كلها يعني ذكرت كده زيادة، وإن العلماء الأصول كانوا يحلفون في فراغ، وكانوا يتكلمون في أوهام، وكانوا يستردون أشياء كذا. لا، هم يقولون من هو في، طب ما هم، هل هناك كلام لأحد من الصحابة في وجود النبي؟ الصحابة في المسائل في وجود النبي، في حضرة النبي، في العوام، ومن هنا لا انعقاد للإجماع في وجود رسول الله. لماذا؟ لأنه كان عوام في حضرته، أمامه وبالنسبة له، فالجميع عوام. لكن حينما يكون الرسول غير موجود، نعم، يظهر بقى الجهابذة. أيضا في وجود الشيخين أبو بكر وعمر، وهما أعلم هذه الأمة، وبخاصة فيما تخصص فيه وهو سياسة الأمة، القضايا المصيرية للأمة، كجمع القرآن مثلا، قتال المرتدين مثلا، كالكلام في اللقطة في بعض المسائل، هل غيرهم بالنسبة لهم في هذه المسائل كالعوام، وبذلك يكون هو إجماع كل المجتهدين، إجماع كل المجتهدين، أليس غيرهم مجتهدا؟ نعم، غيرهم مجتهد، ولكن هو بالنسبة قياسا بهم، مع اتفاقهم قوله كالعوام. طيب هل هذا يعني هو المعتمد؟ لا ليس معتمدا، ولكن ليس هو المعتمد أو الذي أرجحه. أنا لست بصدد الترجيح، أنا بصدد أن أبين لكم قيمة ذكر هذه المسائل، وأن ذكرها ليس عارية أو ليس مربكا، أو ليس هو مربك للجهل، مربك للجهال، مربك لمن لا يقرأ العلم، إنما يقرأ عن العلم، يقرأ عن العلم، يقرأ عن العلماء، ولكن قراءة العلم غير القراءة عن العلم، حينما يتعمق في قراءة الأصول. ولذلك جه قول الخلفاء الأربعة، هل هم كانوا كل مجتهد الأمة؟ لا، لكن هم بالنسبة لغيرهم في القمة، فبغيرهم بالنسبة لهم هل يكون كالعام فيجب أن ينصاع لقولهم أو يزاحمهم في أقوالهم ويأتي خلاف. لكن هذه فلسفة ذكر هذه المسائل وليست مسائل يعني تتناول. أنا رأيت الكثير يتناولون هذه المسائل باستهتار شديد، وكأنها زلة من علماء الأصول كأن تذكر مثل هذه المسائل. يعني هل يخفى أن الهترة هل هم كل الأمة، أهل المدينة هل هم كل الأمة، الشيخين هل هم كل الأمة؟ وهذا واضح أنهم ليس كل الأمة، ليس كل المجتهدين من الأمة. نعم هذا للسطر، أما للمتعمق يعرف أن المجتهدين أنفسهم طبقات، مع وجود طبقات في المجتهدين، هل أصحاب الطبقة العليا إذا اتفقوا على مسألة ككثير من مسائل المواريث، كبعض مسائل المواريث في المسألة الغراوية، في قضية ميراث الأم ثلث الباقي، في وجود الأب والزوجين، هل من هم في الطبقة ابن عباس؟ ابن عباس هل يناطق قوله قول الخلفاء الأربعة؟ بعض العلماء يقول لا، حفظ عالم مجتهد، نعم عالم مجتهد، ولكن مع اتفاق الأربعة يقف. وهكذا قول طلحة في البرد لا يخطئ، كان طلحة يأكل البرد وهو صائم ويقول هذا رزق ربي، هذا ليس طعام ولا شراب، له طعام ولا شراب. هذا قوله يزاحم أقوال غيره، وحتى ولو قيل إنه مجتهد هو ليس في الذروة في الاجتهاد، ليس في حكم معاذ، ليس في حكم ابن عمر، ليس في قوة عمر، ليس في. فقول إذا قلنا إن المجتهدين طبقات متميزة، فقول أصحاب الطبقة الدنيا لا يزاحم أصحاب الطبقة العليا، ومن هنا فقول أصحاب الطبقة العليا يكون إجماعا على قول. أنا لست بصدد الترجيح، وإنما بصدد إبراز قيمة ذكر هذه المسائل. وقيل علماؤهم، شوف هذا يعني السؤال، يعني ما قيل علماؤهم، هل هذا هم كلهم مجتهدون؟ فمثلا علماؤهم أصحاب الطبقة العليا من هم في الذروة في الاجتهاد؟ سيكون غيرهم، وإن كان أنا لما يكون موجود ويجي يدخل علينا أستاذي الذي كان يدرس لي الآن، أنا حارب أتكلم يا جماعة، فضل يا أستاذي الأستاذ ما أردش يتكلم، طب أنا مش هتكلم، أجاز النهار، أجاز النهارده أجاز، ما أقدرش أتكلم، مش بيحسن؟ بيحسن، يقول لك لا أجاز النهارده، يا عم حدش هيتكلم، لا والله مش هتكلم، لا كلام أجاز. فكثير. وهذا يفسر لنا قول ابن عباس لما قالوا له لماذا لم تظهر، انتبهوا لهذه القصة أو لهذه الواقعة، لما قال ابن عباس في العون قال لا يوجد العون، ابن عباس أنكر العون، قال له ابن عمر قضى بالعون وسقط جميع الصحابة، طب لماذا لم تظهر خلاف عمر؟ قال كان مهابا ذهبته، طب في هيبة في الحق، إذا كان هذا هو الحق الذي تراه والعدل الذي تكشف له، فلماذا لا تظهر الحق والعدل؟ ها؟ لأن القضية ليست قضية حق وعرض، قضية اجتهادية، قضية اجتهادية. لكن مع عمر لا أستطيع أتكلم، كان مهابا فهبته، لأنه يقول لك كأنه يقول كأنه يقول ماذا؟ كان يقول عرفت قدري أمامه، فأنا كان عامي بالنسبة له، بالنسبة له. لكن مع عدم وجود عمر لا، أنا العالم هنا، أنا من المجتهدين، أنا دعا لي رسول الله بحسن الفهم وقوة عدم. لكن لو تعمر هرجع تاني ده. سأعود مرة، كان مهابا فهفته. أيضا نفسر لكم معنى قول فوالله ما إن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للحق فعلمت أنه الحق. في بعض الناس يستشكل عليهم فهم هذا المعنى، إيه عرفت بدم ما دم أبو بكر قال يبقى هو الصح، إن قولي لا يقاوم قوله وهو موفق وهو مؤيد وهو عالم ومؤيد. فأنا فوالله ما إن رأيت الله، يعني أبو بكر يقول هذا أنا، وهكذا كان تنتظر أقوال. لكن ينبغي أن نقرأها على وجهه، نقرأناها على وجهه تكشف لنا شيء، تكشف لنا أموم. هنا يقول وقيل علماؤهم، علماء مين؟ علماء المجمعين، علماء كلهم علماء، لا، لكن هم في ذات فهم قمة الأمة. طيب وهم في ذاتهم نفس القمة مراحل، هذه القمة مراحل، من هم في الذروة ومن هم أدنى ومن هم أدنى، لكن الجميع قمة، جميع مجتهدين. لكن قول بعضهم في حضور بعض قد يماثل قول العوام في حضور العلماء. فهمتم هذا فهم يعني. وإذا قرأنا يلتئم معنا ما نقرأه من أقوال و كثيرة ومن العلماء، وأن بعض العلماء كان لا يفتي في حضور علماء آخرين، وكانت الفتوى تمر من عالم إلى عالم إلى عالم حتى ترجع إلى الأول، لأنه يدري أنه في حضور فلان لا أتكلم، في حضور فلان لا أتكلم. وهكذا كانت الأمة تعطي هذا الحق للعلماء في الأرض. يعني إذا أقول لك إذا لا يفتى وإيه؟ طب وليه؟ هو ملك لوحده، العالم اللي في المدينة، المدينة مليانة علماء، لا شيوخ مالك 900، شيوخ مالك 900، إذا في يعني هو كان ما شيوخه كلهم موجودين، ولكن إذا ولد هذا فليسكت الباقي، إذا غاب يتكلم مع من بعده. نظام في العلم، نظام في المعرفة، نظام في الفتوى، نظام في بيان الأحكام الشرعية، ليس الأمر عشوائي وليس فوضوي كما هو في زماننا وفي عصرنا هذا، كل ما من هب ودب يتكلم. لا، لكن كان في حضور فلان لا يتكلم فلان، وفي حضور هؤلاء لا يتكلم غيرهم، وفي حضورهم هم لا يتكلم من بعدهم، وهكذا. وفين ابن عمر لما قال، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النقل، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فلم أتكلم، فلم أتكلم، ورأيت في معنى. فقال حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النحل. بعد ما خرجوا ابن عمر بيكلم ابو بول، والله قد وقع في نفسي انها النخلة، فتهيبت. قال لي كنت قلتها حب الي من كذا وكذا، يعني ابنه. لكن كان فيه مع وجود، وكان حتى البدهيات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون اي يوم من هذا؟ هم عارفين انه هو يوم عرفة، هذا يوم النحل، قلنا الله ورسوله اعلم، هنتكلم في ملوك. وكان ابن وايضا يعني حتى في البدايات، اتدرون اي شهر هذا؟ فظننا انه سيسميه بغير اسمه، هو اعلم منا، هو اعلم منا، ربما يسميه بغير اسمه، فليه نغلط؟ نغلط في حضور الكبار ليه؟ حتى البدايات نسبها نقول الله ورسوله اعلم. فهذا يعني تزديد في في الكلام وتزهيد في لا، كل شيء له وضع، ليس تزهيدا وليس انما ايضا لا نفتح الباب على اسرائيل وكل من هب ودب يقتحم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت له قضيه فقال لعمرو بن العاص اقض فيه، وحديث اذا حكم الحاكم هذه قصه اقض فيه، قال اقض وانت حاضر، انتبه اقض وانت حاضر، واذا اراد ان يتكلم يستاذن. حينما راى صحابي رؤيا وقال رايت ظله تنطف السمن والعسل، ورايت الناس ياخذون منها فالمستكثر والمستقل، رايت سببا واصلا من السماء الى الارض. المهم حكى الرؤيه، فاستاذن ابو بكر الرسول انه ايه دعني اعبرها يا رسول الله، يريد ان ايه ان ايه ان يظهر امام النبي، يعرض بضاعته امام النبي يصوب له، يعني انا هعرض لكن على سبيل ال. ولذلك قال حد قال يا رسول الله هل اصبت؟ فقال اصبت بعضا واخطات. يعني اذا هو يعرض بعد الاستئذان، يستاذن ويعرض ثم يقول ماذا اصبت وماذا اخطات. وكان العلماء يدعون فرصه للمتعلمين وللطلبه وللعلماء الناشئين، يتركون لهم الفرصه بل يتيحونها لهم ليتكلموا. فكان ابن عباس اذا سئل في مساله ارسل السائل الى عكرمه وقال له اذهب الى هذا فاساله ثم تعال فحدثني بماذا اجاب. فيذهب فيسال عكرمه ثم ياتي ابن عباس فيقول قال لي كذا وكذا، فيكون صح او يصح او يصح. لكن يبقى اذا ما نتكلمش خالص في حضور الكبار، نتكلم بادب، نتكلم بنظام، نتكلم باستئذان، نتكلم على سبيل العرض، والإنسان بيعرف البضاعة يعني يصححون ويخطئون، نتكلم إذا أذنوا. لكن المزاحمة غير منضبطة، غير منضبطة أو غير المنضبطة، المزاحمة غير المنضبطة تفسد وتوسع دوائر الخلاف، وتعرض الغث والسمين عرضا واحدا. حتى هنا في كتب العلم يقول قال فلان قال فلان ثم يقول وقيل وقيل وقيل، يبهم احيانا، يبهم القول. ليه؟ لان هذا القول لا يكون في قوه الاقوال الاولى، لا يزاح من الاقوال الاولى، ويبهم القائل يعني تضعيفا لهذا القول او لعدم اشهار القائل، حتى لا يكون قال مالك قال الشافعي ثم ياتي انسان متاخر جدا وبعيد جدا عن هذه الرتبه ونقول وقال فلان، لا هو قيل، او يكون القائل يعني من الشرف بمكان فعرضه والقول يعني كان سنه فذكره كانه هانه. احيانا يبهمون واحيانا لعدم العلم بالقائل يبقى تضعيفا، او لعدم اشهار القائل، او لعدم اهانة القائل، او لعدم العلم بالقائل. بل في مقاصد ومراني للعلماء حينما يعرض بعض الاقوال هنا ويقول قال فلان قال فلان ثم يقول وقيل وقيل، يريد ان يشارك ان هذه الاقوال ليست على مرتبة واحدة، ليست على درجة واحدة. انتبه. وعلم انه اي الاجماع قد يكون عن قياس، يعني قد يكون مستندا على دليل هو القياس، لكنهم يجمعون على هذا القياس او على نتيجة هذا القياس. الحكم المأخوذ من هذا القياس، لان الاجتهاد المأخوذ في حده لا بد ان يكون من مستند، لان الاجتهاد المأخوذ بحد الإجماع لابد أن يكون مبتنى على مستند. هذا المستند قد يكون نصا، قد يكون من قرآن أو سنة، قد يكون قياسا، قد يكون بدليل آخر كما سيأتي. والقياس من جملته، يعني من جملة المستند، يعني هو مستند من فرد من أفراد المستند. وهو الأصح. إذن المسألة فيها خلاف، كأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن يكون الإجماع بناء على قياس، لأن القياس عنده يفيد الظن، وعندهم الإجماع لا ينعقد عن ظنون. هذا قوله، قول المقابل للأصح. وقيل لا يجوز أن يكون عن قياس لهذا، وقيل يجوز أن يكون عن قياس يعني في الجلي، يعني في قسم القياس الجلي دون الخفي، لأن الجلي قطعي والخفي ظني، والإجماع لا ينعقد عن دليل ظني في نظر القائل، في نظر القائل. وقيل يجوز، يجوز أن يكون عن قياس لكنه لم يقع، يعني يجوز نظريا لكن عمليا لم يحدث. يجوز نظريا لأن القياس دليل من الأدلة، استنى، وذلك يعني وجه أنه لم يقع، يعني لأن القياس لكونه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه، يعني يجوز أن نخالف القياس لدليل أرجح، فلو جاز الإجماع عنهم لجاز مخالفة الإجماع. هذا تأويل صاحب هذا القول، يقول إن الإجماع يجوز أن يترك لدليل أقوى، فإذا عقد الإجماع بناء على قياس فمعناها أنه يجوز ترك الإجماع لدليل أقوى، وهذا لا يجوز. هذا تعليله. لكننا نرد، قلنا طب هو هلوم، قلنا إنما يجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به، إن القياس يمكن أن يفيد الظن إذا لم يحصل عليه إجماع، لكنهم إذا أجمعوا على الأخذ بهذا القياس انتقل هذا القياس من الظنية إلى القطعية، لأن الإجماع أفاده القطعية، يعني هو القياس ظني ويجوز تركه إلى ما هو أقوى، القياس ظني ويجوز تركه إلى ما هو أقوى منه إذا لم ينعقد عليه إجماع، لكن إذا انعقد عليه إجماع فلا يجوز تركه. وقد أجمع على تحريم أكل شحم الخنزير قياسا على لحمه، لأن النص الوارد حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. أبو الشحم قال حرام إجماعا، إجماعا. ما دليل تحريم شحم الخنزير؟ القياس على اللحم، قياس على، لأن هناك فرق، اللغة تفرق بين الشحم واللحم، اللغة تفرق بين الشحم، فلا يجوز أن تأتي فتكون الشحم داخل في اللحم، ليس داخلا في اللحم، من اللي قال الشحم داخل في اللحم؟ أمال ما بيدخلش في اللحم ليه وأنت بتاكل؟ يعني لا لغة ولا عملا، يعني بتدخلوش في اللحم لا لغة ولا عمل، ولما الجزار بيقطع لك شحمة أكثر بترجعه، تقول له لا، يعني تفرق بين الشحم واللحم عملي. إذن الشحم إنما حرم قياسا على اللحم، وأجمع العلماء على صحة هذا أو على الأخذ أو على العمل بهذا بهذا القياس. وأسووا أقول لكم، وأجمعوا على تسوية الجاموس بالبقر في الزكاة، وتسوية الجاموس بالبقر في الأضحية وفي الهدي، قالوا هذا مثل هذا، وعلى الماعز مثل الغنم. يعني هذا محل إجماع، أي ما ذكر فقال فيهما، أي ما ذكر هو الأصح في المسألتين كما تقررا. وعلم أن اتفاق الأمم السابقين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير إجماع وليس حجة، لا نريد أن يقول الإجماع حجة إكراما لهذه الأمة، كرامة لهذه الأمة، إذن إجماع السابقين من الأمم السابقة ليس إجماعا، اتفاقهم ليس إجماعا وليس حجة. وأنا ذكرنا مرة إن هذه الأمة تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والشرف، وأن كل فضل ناله الحبيب صلى الله عليه وسلم أخذت الأمة نصيبا منه، إما في مجموعها وإما في بعض أفرادها. وقلنا كما أعطي النبي الشفاعة أعطيت أمته الشفاعة، ففي شفاعة للصالحين، شفاعة للعلماء، شفاعة للأولياء، شفاعة للمؤمنين أخذا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أمر الله بالصلاة على النبي وصلى على النبي وأمر بالصلاة على النبي، أيضا صلى على هذه الأمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ذكر ومنها كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي العصمة فهو معصوم عن الخطأ، أعطيت أمته في مجموعها العصمة عن طريق علماء الأمة، إن العصمة العصمة عن الخطأ، الأمة كلها لا تجمع على معصية ولا تجمع على ذنب ولا تجمع الأمة على قول خطأ. إذن القول هذا من حق من؟ من حق العلماء، لم في قول في آراء، إذن هذا يختص بالعلماء. فعاصم الله علماء الأمة أي مجتهد الأمة عن الخطأ إكراما للحبيب صلى الله عليه وسلم. وقلنا إنه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الإمامة وأنه صلى بالأنبياء إماما، أعطي بعض أمته هذا المعنى، فإنه في آخر الزمان لما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ينزل ويصلي مع المسلمين وفيهم إمامهم، يعني يصلي سيدنا عيسى مهتما بواحد من المسلمين. إن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى قلت ما أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ومن كرامة ومن منزلة أعطيت أمته مثله، إما في شخص فرد من أفرادها أو في شخص مجموعة من أمته أو في شخص عموم الأمة. ذكر في ذلك الإمام الشاطبي كام؟ 30 مسألة موجودة في الموافقات، احنا قرأناها أو قرأنا معظمها في المقاصد. ولذلك هنا جاءت المناسبة، هنا قال وعلم أن اتفاق الأمم السابقين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير إجماع وليس حجة في ملته في الأصح، لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لخبر ابن ماجه بها خبر ابن ماجه وليس التاء وغيره، إن أمتي لا تجتمع على ضلال. والحديث وإن كان فيه مقال فإن ورد أحاديث كثيرة بمجموعها تفيد القطع بصحة هذا المعنى. وقيل إنه أي إجماع اتفاق الأمم السابقة يعني حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا، وسيأتي بيان هذا والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.